بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون أولئك المقربون في كل شيء انت عدت على دواقه في الواقعه ودخلت على اجل السابقون لانك جمله قوي حلوين كده مبشرنا باوصاف الجنه سله من الاولين وقليل من والسابقون يا عم اقرا مولانا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور مأمونة متكئين عليها متقابلين اللهم صل على النبي اللهم تقراها بمزاج وعلى مزاجك القرايه ديت لو اخترتها الله عليك يا شيخ عجبك بجد ان شاء الله نحن نفس الجنة معنا فما أقول قرير من الآخرين قرير على سور موجود يا كرم الله على سور موقونة متكئين عليها متقابلين يا حد ليلة من التاريخ يا شيخ مولانا الصراحة يا بخت انت كديك بيك يا عدو شرقية شرقية ده بلد العلم كله برد يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس ربنا يشرح لنا صدرك يا راجل يا حبيبنا اي والله نعم بارك لك صحه ده النهار ده العيد الاضحى اكبر عيد وكأس من معين لا يفدعون عنها ولا يلقون وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الله يا عبد الشيخ حلويات ربانية حلويات ربانية وحور عين. وحور عين كأمثال بما كانوا يعملون. صل على حضرة النبي الله وسلم وبارك عليه. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء عليك يا رب. على النجم انه معاك جاي النبي. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها وطلح منضود وظل ممدود وأضحى كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. نعم وباكيها كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوع وفرش مرفوع دخلت المعهد عرفت اقرا قران وعرفت ربنا وعرفت الناس احبك المعهد اللي ربى فيها الروح عشان خاطر المشير كريم العظيم ستنا السيده زين بس يا ناصر الكلام ده وش الكلام فجعلناهن ابكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله بدري يا الشيخ الله كده انت اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق لك يا صراحة انت لا لا لا دي رايك صراحة يعني مية الله أكبر شو بقول يا خلاص انساها يا احمد خلاص خلاص ايه ده اسمها منه الله أكبر بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق المرأة وربك الأكرم الذي يا عم الشيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حبيبنا يا أخوانا الحبيب كلا إن إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لا إله إلا الله أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كان والله ما قال ايه يا عم الشيخ اقول لك ايه بس لا صراحه انا اللهم صل على النبي عليه حقك يا عم الحاج حقك يا عم الحاج هو اللي بسط القران يا مشبع ان الى ربك ارجع سمعونا دي يا جماعة تاني استنى بس أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يا عين يا عم الحاج أرأيت استنى يا ابني لما يطلع بيها استنى الله أرى يا دي يا عم ده يا عم الحلاوه دي ربنا يكرمك يا عم الشيخ الشباب علينا احنا مشتاقين لك يا شيخ والله مشتاقين لك كتير والله مشتاقين لك كتير عشان خاطر ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى يكرمك ربنا تاني وتاني يا رب اديك الصح كلا لئن لم ينتهي لنسفعا ناخية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع طيب تجي على القبلة الله أكبر يا صلاة الباب يا حسن البلد والله أكبر عليك يا شيخ الله أكبر بسم الله يا عم شيخ سيد يا مولانا يا دي عايزين نسمعها مرتين دي يلا يا عم الشيخ بس الورش بياخد راحته فيها يلا يا عم الشيخ يلا يا ابني استنى يلا يا عم الشيخ الله اكبر الله اكبر عليك يا شيخ الله اكبر بسم الرحمن الرحيم لا في قريب لا في قريب الصحة زيدك من نعيم الله صوت المتبين لإله في قريش لإله في جم رحلة كتاب والطيب رب هذا البيت الشراج وكرة وولاد عم الصعايدة وانت بتقرا مزاك لينا والله فليعبدوا رب هذا البيت الذي الله العظيم الباقي